بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في باب صلاة التطوع في البيت، قال رحمه الله: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، فقال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب صلاة التطوع في البيت. باب صلاة التطوع في البيت، ويقصد بذلك الترجمة بهذه الترجمة ما جاء في صلاة التطوع والنفل في البيت وأداء هذه الصلاة في البيوت. وصلاة التطوع هي كل ما شرع الله عز وجل من الصلاة النافلة دون المكتوبة، ويدخل في هذا قيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وعموم التنفل المطلق بالصلاة. وصلاة التطوع هي التي شرع الله عز وجل أداءها للأمة ولم يوجبها، فيثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. وفي مقابل صلاة التطوع المكتوبة والواجبة، وهي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذه واجبة على المسلمين. وذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو من حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. هذا سؤال وجهه عبد الله بن سعد رضي الله عنه ليستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في البيت والصلاة في المسجد. والسؤال هنا عن الفضيلة وعن ما هو أحب إلى الله عز وجل، هل تؤدى الصلاة في البيت أو في المسجد؟ وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والفضل وسؤالهم عن أفضل العمل، كما ثبت أن كثيرا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فكانت هممهم عالية ورغبتهم في الخير كبيرة، وكانوا يسألون عن أفضل العمل وعن أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل من الأعمال. وهذا سؤال عظيم يدل على فقه، فإن أكثر ما يؤدي الإنسان من العبادات الصلاة، والصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فهل الأفضل أن تؤدى هذه الصلاة في البيوت أم في المساجد؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. يلاحظ هنا أنه ما عين في سؤاله صلاة مكتوبة أو نافلة، جعل سؤاله عاما ليشمل السؤال عن كل الصلاة، وهل تؤدى في المسجد أو تؤدى في البيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. هذه مقدمة قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي إجابته لعبد الله بن سعد ليكون أدعى لقبوله وليكون أبعد أيضا عن أن يتأول هذا الحديث أو هذا التوجيه بأن هذا باعتبار يعني مثلا بعد البيت عن المسجد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجرات التي كنا فيها أمهات المؤمنين، وهي بجانب المسجد في الناحية الشرقية من المسجد. وقبره الآن عليه الصلاة والسلام هو موطن حجرة عائشة رضي الله عنها، فلم يكن بينه وبين المسجد إلا أن يدخل عتبة، أن يخرج من عتبة داره إلى المسجد. وقد دل على هذا الحديث الصحيح في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام لعائشة وهي في حجرتها فترجل شعره، فهو في المسجد لا يخرج وهي في بيتها يعني لا تدخل المسجد. وهذا دليل أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصله عن المسجد شيء. ولهذا تكلم العلماء في الحجرات بعد ذلك عندما فتحت على المسجد، هل الصلاة فيها صلاة في المسجد أم لا لقربها من المسجد؟ قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، يعني بيتي قريب من المسجد. وهذا فيه تمهيد أنه لا يشق عليه أن يصلي في المسجد أو يصلي في بيته، فلو صلى في بيته أو صلى في المسجد ليس بين البيت والمسجد إلا عتبة تفصل المسجد عن البيت. ثم نبه على هذه المسألة الشرعية، قال: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هذا توجيه عظيم وإجابة مفصلة. فعبد الله بن سعد سأل عن الصلاة يعني في البيت أو في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يدي هذه الإجابة تنبيه على قرب بيته من مسجده، ثم نبه على أن الصلاة يعني في البيت هي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صلاة مكتوبة، فهذه يؤديها في المسجد. قال: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. أحب إلي هذه المحبة الشرعية دينية، وليست محبة ترجع إلى رغبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون كرغبته في بعض الأطعمة دون بعض وكراهيته لبعض الأطعمة دون بعض كما كره الضب. فهناك فرق بين المحبة الشرعية والمحبة الطبيعية، فهذه محبة شرعية. قال: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. فدل هذا على أن كل الصلوات النافلة أن أداءها في البيت أفضل، وأن المسلم متى ما تمكن من أدائها في البيت فهي أفضل من أدائها في المسجد. وأما المكتوبة فأداؤها في المسجد أفضل، بل إن أداء الصلوات الخمس في المساجد واجب على الرجال، وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل، المكتوبة والنافلة. وهذه من الأحكام التي تفارق فيها النساء الرجال، فإن كثير من الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء إلا في بعض الصور، مثل صلاة الجماعة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، وصلاة الرجل المكتوبة في المسجد أفضل من صلاته في بيته، بل إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال. وأما النوافل فيشترك فيها النساء والرجال في أن أداءها في البيوت أفضل. وهذا دليل على أن هذا أمر مشرع من الله عز وجل، وليس الأمر مبناه على مدى قرب المسجد وبعده، وإنما لأن هذا أفضل. قال العلماء الحكمة من ذلك أن صلاة الرجل في بيته أبعد عن رؤية الناس، وأبعد عن فقد الإخلاص أو أن تشوب العمل شائبة من الرياء، ولأن أكثر صلاة النافلة خاصة قيام الليل يطيل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكان يحب أن تكون في بيته حتى لا يطلع على طول قيامه. ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من رؤية صلاته لأنه مشرع للأمة، فمر معنا أن كثيرا من الصحابة وبعضهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به في قيام الليل. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإخفاء العمل أفضل، ولهذا الذي نقل عن السلف في قيام الليل وفي طول الصلاة قليل، ولربما لم ينقل عن بعضهم يعني شيء في الكتب لحرصهم على إخفاء العمل. وأداء النوافل في البيت أفضل بهذه من هذه الجهة، أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأن الإنسان في بيته يحصل له من الخلو بنفسه ومراقبة الله عز وجل من غير أن يطلع عليه أحد. وأما المكتوبة فإنها تؤدى في المسجد. وهذا الحديث هو أصل عظيم في باب المفاضلة باعتبار المكان، لأن من صور المفاضلة بين العمل المفاضلة باعتبار المكان. فهنا يلاحظ أن النافلة أداؤها في البيت أفضل، والفريضة أداؤها للرجال في المسجد أفضل، وهذا التفاضل باعتبار المكان، فالبيت مكان والمسجد مكان. ومن هنا فارقت صلاة النافلة الفريضة في أن أداءها في البيت، أداء النافلة في البيت أفضل، والفريضة في المسجد أفضل في حق الرجال. وهذا مما يدل على هذا الأصل، وأن العبادات تتفاضل باعتبار مكانها، وهذا له صور كثيرة، مثل أداء العبادات يعني في المساجد الصلوات المكتوبة أفضل من أدائها في البيوت، كما دل على هذا الحديث. والعبادة أيضا في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة والشام فإنها أفضل من غيرها. وكذلك العبادة في مكان الهرج والفتن والغفلة واللهو كالعبادة في السوق وذكر الله أفضل باعتبار غفلة الناس في هذا المكان. فهذا دليل على التفاضل باعتبار المكان. ولكن في هذا تفصيل، من خشي أن تفوته الفريضة أو بعضها كالذي يبعد بيته عن المسجد ويخشى لو أنه تنفل في بيته أنه لا يتمكن من أداء الفريضة، فهنا نقول أنه لو تنفل في المسجد مع الحرص على الدخول في الصلاة من أولها وأن لا يفوته شيء منها مقدم على أداء النافلة في البيت، مثل هذه المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع كثرة الزحام، فيضطر الحريص على إدراك الصلاة من أولها أن يخرج قبل الأذان. ومعلوم أن الرواتب كراتبة الظهر وراتبة الفجر وكذلك الصلاة بين الأذان والإقامة تكون بعد الأذان، فإذا أخرها إذا قدمها قبل الأذان لم يؤدها في وقتها، وإذا أداها في البيت ثم خرج من بيته لربما لم يدرك الصلاة أو يفوته بعضها. فهنا يحتاج المسلم إلى فقه وإلى مقارنة بين هذين النوعين، وهو إدراك الفريضة من أولها مع التنفل في المسجد فهو أفضل من التنفل في البيت مع تفويت شيء من الفريضة أو لربما يعني فاتت كلها. وكذلك من خرج من المسجد وهو لا يرجع إلى بيته كأصحاب الأعمال الذين لا يرجعون إلى بيوتهم، فإن تنفله في المسجد خير من ترك الصلاة أو لربما يؤخر أداء هذه الصلاة فينسى. فبقي الأمر فيه سعة، وهذا من فضل الله ومن رحمته أن أداء النوافل في المسجد ليست مكروهة، ولكن أداءها في البيت أفضل. وإذا جاءت المقارنة بين هذه الأعمال فهنا قد يتقدم أداء الصلاة النافلة في المسجد مع فضيلة أخرى، وهو الحرص على الدخول في الفريضة من أولها يترجع على أدائها في البيت مع تفويت شيء من الفريضة أو لربما فاتت صلاة الجماعة بالكلية. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد من الأحاديث في صوم النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالأيام التي يصومها وكيفية الصيام وأنواع صيام النفل. وأما صيام رمضان فهو معلوم، وهو صيام شهر رمضان كاملا، وهو ركن من أركان الإسلام. فهذه الترجمة في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، وذكر جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة، قدم منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها من غيره وعن غيرها رضي الله عنهم جميعا أنهم يخبرون عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وقبل شرح هذا الحديث نبه إلى أن صيام النفل الذي كان يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم يمكن من حيث الجملة أن يقسم إلى قسمين. القسم الأول هو صوم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتعمد فيه صيام يوما بعينه، وإنما يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. ويلاحظ أن هذا الحديث يدل على أنه يسرد الصوم، ولربما صام أيام الأسبوع كلها وزاد عليها حتى يصوم يعني أسبوعين أو ثلاثة حتى يكون في آخر الشهر ويظن الناس أنه سيختم الشهر فيفطر. وقد يحصل العكس، يفطر فلا يصوم شيئا حتى يقال أنه لن يصوم من الشهر ثم يصوم. فهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد صيام يوما بعينه، وإنما كان يتعمد صيام معظم الشهر أو صيام بعض الشهر. وهذا يدل على نوعين من أنواع الصيام، وهو أن يصام معظم الشهر أو جزء من الشهر، ويكون الذي يفطر من الشهر أكثر من الذي يصوم. فصومه هذا يدل على عدم تعمد صوم يوم معين بعينه، كما سيأتي في صيام الاثنين والخميس أو صيام الأيام البيض. فهذا يصوم ويسرد الصوم ثم بعد ذلك يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فهذا دليل على تعمد صوم معظم الشهر أو تعمد صوم جزء من الشهر، ويكون الذي يصوم أقل من الذي يفطر. وهذا هو نوع من أنواع صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعارض بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فإن صيام الدهر هو أن يلزم الصوم دائما. وأما كونه يسرد الصيام في بعض الأيام ثم يفطر في بعضها فهذا ليس بصيام الدهر. وأما صيام الدهر وهو أن يصوم الأيام كلها، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم، فإن هذا أيضا من أنواع الصيام المشروع، وهو صيام داود كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي رغبته في صوم الدهر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرشده إلى صيام يوم وإلى فطر يوم، وهذا أقصى ما يصام. وأما هذا الصوم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم حتى نقول قد صام، معنى قد صام أي قد صام الشهر كله، ويفطر حتى نقول قد أفطر يعني أفطر الشهر كله، لأن معلوم أن وقت صيامه هو قد صام، ووقت فطره قد أفطر، لكن قولها قد صام أي قد صام الشهر كله، وقولها قد أفطر أي أفطر الشهر كله. فهذا نوع من أنواع صيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت رضي الله عنها وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد عدم صيام الشهر كله، ولربما قيل أن هذا من صيام الدهر. فلا يقول إنسان أنا أصوم شهرا وأفطر آخر، نقول ما ورد هذا، وإنما السنة لمن أراد أن يكثر من الصيام إما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وإما أن يصوم جزء كبير من الشهر ثم يفطر، ويفطر ثم يصوم، ويكون فطره أكثر من صومه في الشهر في شهر آخر. هذا الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، يعني يتابع صيام الشهر منذ قدم المدينة، منذ أن هاجر إلى المدينة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنين وهو يعبد الله عز وجل، فما نقل أنه صام شهرا في هذه السنوات كلها شهرا كاملا، فدل على أن هذا ليس من السنة، وأن من صام شهرا كاملا غير رمضان فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عيسى الترمذي ورحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. نعم. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. دائما نلاحظ حرص المصنف على أن يبدأ هذه الأحاديث بأحاديث عائشة وأحاديث أنس بن مالك، وهذا فيه من الفقه أن أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه هي زوجه عائشة وأمهات المؤمنين، وثم بعدهن أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس هذا في معناه موافق لحديث عائشة رضي الله عنهما، أنه سئل أنس بن مالك رضي الله عنه، سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه. يعني هذا فيه زيادة تفصيل وإيضاح لقول عائشة حتى نقول قد صام، يعني صام الشهر، فهنا فيه بيان معنى قول عائشة فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، لا يفطر من الشهر شيئا، وذلك لكثرة صومه من الشهر حتى يظن من يرقب عمله أنه سيصوم الشهر كاملا ويفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. وفي شهر آخر أنه لربما أفطر معظم الشهر حتى إذا ظن الظان أنه لن يصوم من الشهر شيئا صام. وهذا فيه تنبيه على أنه ما كان يترك الصيام، فإما أن يصوم معظم الشهر وإما أن يصوم شيئا منه، فما كان يسرد صيام الأيام حتى يصوم الشهر كاملا، طبعا في غير الفريضة، أما رمضان صيامه واجب، وكذلك أنه ما كان يفطر الشهر كاملا وإنما يجمع في كل شهر بين الصوم والفطر عليه الصلاة والسلام. ثم قال رضي الله عنه وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، يقول إذا رآه الرجل في الليل فلا تكاد تراه مصليا إلا وقد رأيته، ولا تكاد تراه نائما إلا رأيته. وهذا دليل أيضا على أنه لربما قام معظم الليل ونام القليل، أو نام معظم الليل وقام القليل، وهذا موافق لهديه في صيام الشهر. وهذا هو الذي دل عليه أيضا، دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يسيئوا الظن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا وأينا كرسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أنه ما كان يكثر من العبادة بحسب تقديرهم لأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا وأما نحن فمحتاجون إلى العمل وإلى كثرة العمل، فاجتهدوا رضي الله عنهم لرغبة في الخير، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء، رأى أن النساء يشغلن عن العبادة قال لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأطلع على حال هؤلاء النفر غضب عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. هذه فيه إزالة الشبهة التي لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لاحتج محتج بما قال هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنه، لقال قائل النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نريد المغفرة، نريد كثرة العمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعمله هذا هو أفضل منهم، وأنه أخشى لله منهم، وأنه ما ترك من العمل لا يكون عن تقصير وعن ضعف في الخشية، وإنما هو عن كمال التقوى والخشية. فقطع هنا الحجة على كل محتج أن يقول أنا أريد أن أزيد عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بعد أن أزال الشبهة، وهذه أيضا فيها يعني تنبيه لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الشبهة، يعني هؤلاء النفر يلاحظ أنهم لهم رغبة في الخير، فلو عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو زجرهم ما انتفعوا بهذا، ولكن عرف الشبهة التي أدت إلى مقالتهم فأزالها. قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني أنا أخشى لله منكم وأرغب في الخير منكم وأتقى لله منكم. ثم قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني سمى مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام أنه رغبة عن السنة، والرغبة بحسب ما تتعدى به، إذا قيل رغب في الشيء يعني طلبه، وإذا قيل رغب عنه يعني تركه. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا فيه زجر شديد عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من ذلك أن الرجل لو فعل ما أراد هؤلاء الثلاثة النفر من الصحابة فإنه سينقطع وسيثقل عليه العمل في آخر حياته. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو من سادات العابدين ومن أهل الحرص لا يزال يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة والصوم حتى أرشده إلى أكمل ما يكون، وهو أن يختم القرآن في كل ثلاث، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، ثم ينقل عنه أنه في آخر حياته ندم على هذا وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره. ولهذا من الفقه أن يحرص المسلم على عمل ولو كان قليلا يداوم عليه إلى أن يلقى الله، خير له من أن يكثر من العمل في زمن ثم يضعف عنه، فإن الناس عرضة للأشغال وعرضة للضعف، والصغير يكبر وصاحب الفراغ يشغل، والصحيح يسقم ويمرض، وهذا تشريع من رب العالمين، شرع لنا هذا الدين لصلاحنا. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي. ولهذا لاحظوا في الصوم لو أن إنسان صام معظم الشهر أو أفطر معظم الشهر يستطيع أن يحافظ على هذا الصوم، فإذا ضعف كان فطره أكثر من صومه، وإذا وجد نشاطا كان صومه أكثر من فطره، لكنه لو التزم صيام يوم وفطر يوم لربما ثقل عليه بعد ذلك أن يصوم كما كان يفعل في شبابه أو عند فراغه. فهذا الهدي العظيم من نقل هدي أنس بن مالك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وفي القيام، وأنه يجمع بين الصوم والفطر وبين القيام والنوم، وأنه لربما طال قيامه وكثر وقل نومه، أو طال نومه وقل قيامه، وهذا كله أكمل هدي وأعظم هدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء للنفر أقسم، وهو الصادق المصدوق المصدق من غير قسم، فبين أن هذا أخشى لله وأتقى لله، وهذا الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يستيقنه وأنه ليس هناك هدي أعظم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صومه وفي عبادته. وهديه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، وهذا ذكرته في كتاب تجريد الاتباع. هناك هدي كامل وهدي عام وهدي خاص. الهدي الخاص هو هديه في كل نوع من أنواع العبادة، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يذكر الله، فهذا يحتاج لتتبع هديه في كل نوع من أنواع العبادة. وأما هديه العام وهو أن يأتي الإنسان كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة من حيث المنهج العام في الصوم والصلاة، كيف يصوم، كيف يفطر، كيف يقوم، كيف ينام، كيف يجتهد في العبادة، فإن هذا هدي عظيم جدا. حتى إن ابن القيم لما أراد أن يصف هذا الهدي قال: ونحن نقصر عن وصف هذا الهدي فضلا أن نشم رائحة هذه المنزلة، وهو الإمام ابن القيم، فهذه منزلة عظيمة. لكن من الذي يوفق من حيث العلم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يوفق له بعد الفقه أن يوفق للعمل؟ لا شك أن هذه منزلة عظيمة. ولهذا صرح عدد من الصحابة لمن سألوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنكم لا تطيقون ذلك، لا تطيق الأمة ما أطاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نحن مأمورون بالتأسي به، لكن كل يجتهد بحسب ما وفقه الله إليه من العمل، كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من العمل ما تطيقون. وسيأتي ذكر المصنف لهذه الأحاديث في آخر هذا الباب. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم، هذا أيضا من حديث ابن عباس، وهو في معنى يعني حديث أنس بن مالك مع جزء من حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا السابق. قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، يعني من الشهر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. لاحظوا اتفاق الصحابة عائشة وأنس وابن عباس على هذه الألفاظ، وهذا يدل على فقه الصحابة في رواية الأحاديث ومدى ضبطهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، وهذا موافق بلفظه تماما لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق. وهذا مما يجعل الأمة في يقين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا بدقة وبضبط، وأن الصحابة تواطؤوا على نقل هديه عليه الصلاة والسلام، وعبروا عن ذلك بعبارات متقاربة في ألفاظها، بل متفقة في كثير من ألفاظها، مما يدل على اليقين وعلى طمأنينة النفس بنقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنا من الصحابة رضي الله عنهم، فإن فقههم بدينهم عظيم، وحرصهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كبير، ولهذا تفقهوا وسبروا هديه واجتهدوا في معرفة هديه ثم نقلوه لنا، ولهذا لهم علينا حق المحبة والموالاة والدعاء لهم والترضي عنهم رضي الله عنهم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا هو الواسطة بيننا وبين ربنا. وهذا الدين تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل عن طريق جبريل، وأما الصلاة ففرضها الله عليه بالوحي المباشر يسمع من ربه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه وأصحابه بلغوا من بعدهم حتى بلغنا هذا الدين. ونحن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما هو أهل للحمد أن وفقنا وهدانا في هذه العصور المتأخرة لمعرفة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأدلة على حفظ الله لدينه، فإنه يندر في حكم التاريخ أن تضبط سيرة رجل يعني مضى على موته أكثر من 1400 سنة، ما عرف هذا على مر التاريخ من سيرة الملوك وسيرة الوجهاء أن يضبط هديهم وسائر أفعالهم حتى كأنك ترى هذا الرجل. فضبط لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه، لكن هذا يكون لمن؟ يكون لمن تفقه في هذه السنة ولمن حرص على هذه الكتب. ولا ينبغي أن يكون حظنا من حب نبينا صلى الله عليه وسلم هو مجرد الأماني والأناشيد والأهازيج وإنشاد الشعر في حبه، وإنما صدق المحبة باتباع سنته عليه الصلاة والسلام والحرص على قراءة هذه الكتب والتفقه فيها وامتثال هذا الهدي بقدر الاستطاعة، فإننا نضعف ولكن بحسبنا أن نتعلم، وإذا قصرنا عرفنا أننا مقصرون. ولا ينبغي للإنسان أن يبلغ به الجهل، الجهل المركب، وهو أن يعمل بشيء يظن أنه متبع وهو مبتدع، ويظن أنه على خير وهو على بدعة. فمتى ما ضبط الناس وعرف المسلمون هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم عرفوا دينهم وعرفوا أكمل هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المسلم على بصيرة من هذا الدين، ثم يستعين بالله عز وجل بعد ذلك في العمل وامتثال هذا الهدي العظيم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيما وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نجد عند تدارسنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والنفع والبركة ما لا نجده في غير ذلك، فنرجو من فضيلتكم أن يكون ربط طالب العلم بالدليل من أجل اهتماماتكم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى عليكم مطلب عظيم، فكيف يكمل إيمان العبد وهو في اشتغال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا شك أن العناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل فقه، دليل فقه المرء عنايته بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس بل عامة المسلمين لا يوجد مسلم إلا وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تفاوتوا في محبته، وكل يحرص على الخير، لكن للأسف من يعلم السنة قليل ومن يعمل بها أقل القليل، خصوصا في هذه العصور مع كثرة الكتب ومع أن الحجة قامت علينا كما ذكرنا بهذه الكتب، إلا أن هناك تفريط في معرفة هذه السنن، وأصبح بعض الناس ينصرف عن قراءة هذه السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمور يبنونها على أقيسة وعلى استحسان. تجد من يصنف الآن في العبادة وفي فضائل الأعمال ولا يرجع في تأصيله وفي تقعيده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقول هدي السلف هدي السلف، ثم ينقلون بعض ما ينقل عن أفراد من السلف، قد يكون هذا لم يثبت عنهم وقد يكون ثبت عنهم لكنه مخالف للسنة. فالسلف رضي الله عنهم خيار الأمة بلا شك، ولكن ليس كل ما ينقل عنهم ثابت، ولو ثبت أيضا عن بعضهم فإنه لا ينبغي أن تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فهذا أيضا مسلك يسلكه بعض الناس، فينبغي الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف رضي الله عنهم خصوصا الصحابة هم أئمة الدين، ولا يعرف عن الصحابة مخالفة للسنة. وأما من بعدهم من الأئمة في عصر التابعين وفي عصر تابع التابعين ففي علماء وفي عباد، وهؤلاء العباد لهم أحوال ولهم مقامات، لربما خرجوا أحيانا عن بعض ما يفعلون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعض من يقرأ هذه الكتب مثل حلية الأولياء وصفوة الصفوة وما جاء في كتب السير وسير أعلام النبلاء، فينقلون يعني بعض الأقوال عن بعض السلف ويقولون أن هذا هو الذي يعني ينبغي أن نكون عليه، ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما ينقل عن بعض السلف أنه كان يقوم الليل بكتاب الله، يقوم في ليلة واحدة، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت عن بعض السلف كما نقل عن عثمان فإن هذا لا يدل على أنه كان يداوم عليه، ومع هذا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه، هديه هو الأصل. والسلف رضي الله عنهم ورحمهم هم خيار الأمة، ولا يساء بهم الظن، لكن هناك مسألة لا بد أن تقرر لدى طلاب العلم. ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إجماعهم معصوم وأفرادهم غير معصومين، حتى الصحابة. فنحن في مقام المحبة وفي مقام الدعوة لمنهجهم كلنا ندعو إلى منهج السلف، لكن في مقام تقرير المسائل ينبغي أن يفرق بين ما ينقل عن السلف بالإجماع وبين قول الجمهور وبين أقوال تنقل عن بعض السلف، كما ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهما في الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة. بعض الناس يعارض بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فله تأويل وله اجتهاد، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. وهكذا لا يزال الناس بخير وعلى بصيرة من دينهم ما تمسكوا بصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. أيضا السنة ليس كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وإنما يميز بين ما صح وما لم يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرص كل الحرص على هذا الهدي العظيم، وما جاء عن السلف بعد ذلك فهو تفسير ونستعين به في فهم النصوص. وأما إذا عارض بعض ما ينقل عن أفرادهم النصوص فهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. وكذلك ما ينقل عن بعض العلماء بعد عصور السلف من بعض العباد وما نقل عن بعض الزهاد، فإنه لا ينبغي أن يعارض هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الحافظ بن رجب وهو إمام محقق قال الأئمة منهم علماء بالله وعلماء بالشرع، قال ومثل هؤلاء البخاري ومسلم وأحمد ومالك والشافعي، قال ومنهم علماء بالشرع ولديهم قصور في العلم بالله، وهؤلاء هم علماء الفقه الذين برزوا في باب الفقه لكن لديهم قصور في باب الأسماء والصفات، قال ومنهم علماء بالله ولديهم نقص في علم الشرع. وذكر من هؤلاء الفضيل بن عياض وبعض الزهاد الذين كانت لهم أحوال ومقامات ومراقبة عظيمة حقيقة تدل على مدى فقههم بالله عز وجل وعلمهم بالله، لكن لديهم قصور بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال. فلا يمكن النجاة من هذه الأخطاء إذا كان هذا حصل لبعض أفراد في عصور السلف، فكيف بالناس بعد ذلك؟ لكن هذه الأمور لا يعرفها إلا من عرف يعني كلام أهل العلم في هؤلاء، فإن العلماء أهل تجرد. نعم نحب السلف ونعظم السلف، لكن لا ينبغي أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول رجل منهم. وأما إجماعهم فمعصوم، وجمهورهم إن شاء الله الحق في قولهم، وأما ما ينقل من عن الأفراد كثير منه قد لا يثبت، ولو ثبت وهو مخالف للسنة فهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على هدي كل أحد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قولته المشهورة، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. من هما أبو بكر وعمر؟ يعني هما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومع هذا ما رضي ابن عباس لما احتج بعض الناس بكلام أبي بكر وعمر في المتعة قالوا هذا قول أبي بكر وقول عمر، فاحتج ابن عباس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل لصلاة الجمعة راتبة سواء قبلها أو بعدها؟ وإن كانت لها راتبة فأيهما أفضل، أن تصلى في المسجد أم في البيت؟ صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية، وأما ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من بكر إليها ثم صلى ما كتب الله له، قال العلماء ليست راتبة، وإنما هو من جملة الأعمال التي تفعل قبل صلاة الجمعة من قراءة وصلاة. وأما ما بعد الجمعة فاختلف في الصلاة بعدها هل هي راتبة أم لا، والصحيح أنها ليست راتبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعة، وبين العشاءين أيضا أربعة، وبعد العشاء، ونقل في أيضا في المغرب، فهذه منقولة في هذه الصلوات لكنها ليست رواتب. كذلك الصلاة بعد الجمعة هي ليست راتبة. واختلف العلماء فيما يصلى بعد الجمعة، هل يصلي ركعتين أو أربع أو ست، كل ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إذا صلى في المسجد فالأولى أن يصلي أربع ركعات، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين. وذكر بعضهم هذا بعد السبر والتتبع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. قال والحكمة من ذلك أنه إذا صلى في المسجد ركعتين يظن أنها متممة لصلاة الظهر فيلتبس على الناس فيصلي أربع حتى تزول الشبهة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. وثبت أيضا من حديث معاوية أنه صلى ست ركعات، تقدم وصلى ست ركعات، فكل هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل مس الفرج ناقض للوضوء؟ نعم، مس القبل أو الدبر فهو ناقض للوضوء في حق الرجال والنساء، وسواء كان هذا متصل أو منفصل، يعني من فعل الإنسان بنفسه أو بغيره، مثل النساء التي يقمن بتغسيل الصغار فإنها إذا مست فرج الصبي أو الصبية فإنه يجب عليها أن تتوضأ. نعم. ويقول أيضا هل دعاء الاستفتاح يقوله من دخل في الصلاة متأخرة؟ نعم، الصحيح أن دعاء الاستفتاح لمن دخل في الصلاة في حال قيام الإمام، يعني في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، وأما إذا وجد الإمام قد سجد فإنه يكبر ويسجد، لأن انتقاله مع الإمام يعني هنا واجب، فلا يأتي بالاستفتاح إذا وجد الإمام يعني وهو ساجد، وأما إذا كان في حال قيام فيأتي بالاستفتاح، إلا أن يضيق الوقت فيخشى أن يركع الإمام، مثل من وجد الإمام يقرأ في سورة يسيرة فيخشى أن لا يأتي بالفاتحة، فينبغي أن يبادر بقراءة الفاتحة لأنها ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقيل أنها واجبة، وعلى كل حال فهي مقدمة على الاستفتاح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم تهذيب اللحية، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته؟ تهذيب اللحية لا يجوز، وتهذيبها في المعنى الذي هو من التهذيب هو أن تبقيها على ما هي عليه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، بل أمر بإعفاء اللحية وقال أكرموا اللحى أعفوا اللحى، وأمر بقص الشارب، وما نقل. كما قلت بعض من يحتج بالأخذ من اللحية يحتجون بفعل ابن عمر، وفعل ابن عمر مقيد أنه كان يأخذ منها ما زاد عن القبضة في الحج، وكأنه يرى أن من التحلل أن يأخذ من كل شعر، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ويخالفه في كثير من الصحابة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه في حديث أنه كان يأخذ من لحيته أو أرشد أن يؤخذ من اللحية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سنة العشاء داخلة في قيام الليل أو داخلة في 13 ركعة؟ لا، راتبة العشاء ليست داخلة في قيام الليل، لأن السنن الرواتب كلها يعني راتبة المغرب وراتبة العشاء تؤدى في الليل، لكنها ليست داخلة في قيام الليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الواجب على الوالدين إرسال الولد المميز للمسجد في كل الصلوات الخمس؟ المميز إذا بلغ يجب أن يصلي في المسجد، وأما قبل البلوغ فإنه يرغب عن الصلاة، خصوصا إذا بلغ 10. فإذا كان لا يخشى عليه فتنة أو أن يتعرض لفتنة أو أصدقاء سوء، فيوجه إلى الذهاب إلى المسجد، والأولى أن يكون بصحبة يعني أبيه أو إخوته الكبار حتى لا يتعرض لأذية، لأن اليوم زمن فتن، وقد يتلقف هذا الصبي ويحصل له فتنة، فيحرص على ترغيبهم في الصلاة لكن مع المراقبة، وحبذا أن يصاحب في المسجد في هذا السن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كانت صلاة النافلة في البيت أفضل، فهل إذا جلست في المسجد بعد الفجر أذكر الله حتى تطلع الشمس، فهل الأفضل أن أصلي الركعتين في البيت أو في المسجد؟ وإذا لم يكن في المسجد أحد، فهل الأفضل أن أصلي في البيت أم في المسجد؟ نعم، هذه وردت فيها فضيلة، وأنه من جلس يصلي، من ذكر الله إلى الإشراق ثم بعد ذلك صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامتين، فهذا مستثنى مما تقدم في أن من فعل هذا الفعل فالأولى أن يصلي في المسجد، وأما من لم يجلس للذكر فالأولى أن تكون صلاته من الضحى في البيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في السحر؟ في السحر. نعم، هذا الذي يغلب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل من الحديث من حديث عائشة وابن عباس أنه كان يؤتر من آخر الليل. نعم. ويقول: هل وردت 4 ركعات قبل العصر؟ نعم، هذا ورد ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: أحسن الله إليكم، هل النفث عند النوم بعد قراءة كل سورة أم بعد قراءة السور 3 كلها؟ الأمر محتمل أنه يقرأ سورة الإخلاص ثم ينفث، والفلق ثم ينفث، والناس ثم ينفث، ومحتمل أنه يسرد القراءة للسور 3 ثم ينفث بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، كيف نفهم هذا الحديث؟ فإن بعض القبائل تمتنع من تزويج قبيلة أخرى. هذه المسألة يعني ذكرها العلماء، ومسألة الكفاءة يعني في الدين والنسب، وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا باعتبار الدين والأمانة. وذكر الفقهاء، وهذه مسألة قديمة مبسوطة في كتب الفقه، الكفاءة يعني لها عدة صور: كفاءة في الدين، كفاءة في النسب، وكفاءة في الحرفة. فالكفاءة في الدين معتبرة عند أكثر العلماء، والكفاءة في النسب فيها خلاف. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن بعض بني هاشم يعني أرغموا الحجاج بن يوسف أن يطلق الهاشمية لما تزوجها، وقال بعض العلماء أن هذا قد يلحق بعض القبائل ضرر بمصاهرة بعض من لا يكافئونهم في النسب، ولهذا اختلف العلماء في صحة هذا الزواج. منهم من يقول أنه لا يصح، وهذا قول مرجوح، ومنهم من يقول أن العقد صحيح بموافقة الولي والزوجة، فإذا اتفق عليه فهو صحيح، وإذا خالف أحدهما له حق، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. ودائما لا ينبغي معارضة الأدلة بما يظن الإنسان أنه معارض، ارجعوا إلى هذه المسائل والإنسان يدرسها بحسب ذكرها في كلام أهل العلم تتبين المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فرط في صلاة بعض الرواتب فهل له أن يصلي بقية الرواتب في نفس اليوم أو أن يتركه لعدم القدرة على تكملة 12 ركعة؟ يعني في القضاء صلاة الراتب يقول. من فرط في صلاة بعض الرواتب هل له أن يصلي بقية الرواتب في نفس اليوم أو يتركها لعدم القدرة على تكملة 12 ركعة؟ لا، الرواتب تقضى من اليوم، مثلا إذا شغل عن راتبة الفجر يؤديها، قيل بعد الصلاة وقيل بعد طلوع الشمس، وكذلك اختلف في راتبة الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر، فقيل هذا خاص به وقيل عام في الأمة، والمسألة فيها خلاف. وكذلك يعني لو نسي راتب فله أن يقضيها، أما أن يقضيها بعد يوم فأنا لا أعرف من قال بهذا أنه مثلا نسي الرواتب في يوم يأتي في اليوم الثاني ويقضيها سردا، هذا إنما يكون في الفريضة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى المرء ركعتي الفجر في البيت فهل له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد قبل الإقامة؟ نعم، إذا دخل المسجد يصلي، وأما إذا لم يصلي الراتبة فيكتفي بالراتبة، وشدد العلماء في أنه إذا أدى الراتبة لا يتنفل بعدها بعد طلوع الفجر، وإنما يصلي الراتبة فقط. أما إذا أدى الراتبة في البيت ودخل المسجد ولم تقم الصلاة فله أن يتنفل تحية المسجد فقط ولا يزيد على ذلك. أحسن الله إليكم.